بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ابن كثير رحمه الله: قال الوالبي عن ابن عباس قوله لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا يتناولونه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوا. قال مجاهد: تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراقه، ورماحكم يعني كباره. قال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم تأتيهم في خيامهم لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. طبيعة هذه الحيوانات الوحشية يعني غير مستأنسة لا تنفر من الإنس، فابتلاهم الله بأن جعل هذه الأشياء تأتيهم. نلحظ في هذه الآية الكريمة الارتباط بين الأحكام الظاهرة الأحكام الفقهية وبين أعمال القلوب وبين النظر إلى أفعال الرب عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر، كل هذه أمور مرتبطة بعضها ببعض، ليس مجرد ذكر أحكام فقهية مجردة بعيدة عن السلوك الذي يستفاد من هذا الأمر. الله الذي ابتلى هو سبحانه وتعالى قال لا يبلونكم بشيء من الصيد، وقدر الله عز وجل أن يكون سهلا ومرغوبا، لأنه يعني هم بلا شك في يعني مع قلة طعامهم وشدة حاجتهم أن يجدوا صيدا يكون ينالون به لحما ويجدون شيئا وسهلا بلا ثمن، أمر يرغب فيه. وقدر الله عز وجل أن يأتي إليهم كأنه مستأنس، ومع ذلك نهاهم الله عز وجل عنه ليعلم سبحانه وتعالى من يخافه بالغيب، ليظهر ذلك ليعلم علما يحاسبهم عليه. هناك ارتباط كما ذكرنا لعمل القلب وهو الخوف من الله عز وجل الغيب، معرفة أفعال الرب عز وجل ليبلونكم الله، الإيمان بالجزاء والوعد والوعيد فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ثم بيان الأحكام الظاهرة. طريقة عظيمة في التربية والتوجيه، ليس الفصل الذي حدث في حس المتأخرين بين الأحكام الظاهرة الفقه يعني وبين أعمال القلوب والأحوال الإيمانية أدى إلى أن يصبح معرفة الأحكام الظاهرة مجرد أمر يعني لا رقة فيه للقلب ولا يرتبط بأشياء من السلوك والإصلاح الخلقي والعبادي. فطريقة القرآن والسنة الربط بين هذه الأمور كلها. قال ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله ها هنا فمن اعتدى بعد ذلك قال السدي غيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم أي لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه وهذا يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره مأكول اللحم وما يتولد منه من مأكول اللحم ومن غيره يعني لو كان شيء مثل طبعا هو المعروف البغال بين الخيل وبين الحمير فالخيل مأكولة والحمير ليست مأكولة لو تصور هذا في الحيوان الوحشي يعني حمار وحش مثلا وخيل غير حاجة أخرى غير مأكولة لو تصور ذلك يبقى داخل في النهي. قال فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة أو الحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع بن عمر مثله قال أيوب قلت لنافع فالحية قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. يعني في جواز قتلها للمحرم أيضا مع أنها ليست مذكورة في هذه الخمس مفهوم المخالفة أن عليه حرج في قتل غيرها. من العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئباء والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه فالله أعلم. وقال سفيان بن عيينة وزاد أسلم الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها والأصل ده ضمن المعنى اللغوي مش هنقول هنلحقه بقياسا لا ده معناه لغوي. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة ابن أبي لهب قال اللهم سلط عليه كلبك بالشام أو سلط عليه كلبا من كلابك فأكله السبع بالزرقاء، مكان هجم عليه الأسد فأكله. أنا من يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فإن قتل المحرم ما عداهن، ما عدا هذه الخمس، فداها كالضبع والثعلب وهر البر، القط الوحشي، قط البري. يقولوا هذه الأشياء تفدى عليها فدية، تبقى صيد مثل مأكوة اللحم ونحو ذلك. ثبت في الحديث في الضبع أنه صيد، الضبع ثبت أنه صيد. ومحتمل يكون الضبع ده لا، ضبع آكل للنباتات، وفيه في الموسوعات المعاصرة بعض أنواع الضباع ليست آكلة للحوم، خلاف الضبع اللي احنا عارفينه. الله أعلم هو ده أم لا، لكن في أحاديث صحيحة في فداء الضبع وأنه صيد، مقتضاه أنه يجوز أكل لحمه. وهذا غريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. الضبع المعروف بلا شك يفترس، وليس فقط أنه يعيش على الجيف، كثير من الناس يقول ده بيعيش على الجيف، لا، ده هو الضبع المعروف ده بيفترس الحيوانات، غزلان وغيرها والبقر الوحشي. فالذي يحتمل في ذلك أن يكون الضبع الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صيد يفدى، ليس الضبع الذي نعرفه، ضبع آخر كما ذكرت موجود في بعض المعلومات عن الحيوانات، أن فيه الضباع آكلة للنباتات فقط. لا بيتاكلش، بس هو عند مالك وأحمد وأبي حنيفة إن عليه في فدية حتى كش يتكل. الرسول سماه صيد، فالظاهر إن هو إيه، يصاد يعني. ها؟ لا، الضبع غير الضب. الضب اللي الضب اللي من غير عين ده حيوان من القوارض، من القوارض، ده من فصيلة الأرانب. لا، هو غير الجربوع، شبهه، شبه الجربوع فعلا. دي كلها من فصائل القوارض، فصيلة القوارض. قال مالك وكذا يستثنى من ذلك صغير هذه الخمس المنصوص عليها، يعني الخمسة المنصوص عليها سواء كبير ولا صغير، عقرب كبير، عقرب صغير، فار كبير، فار صغير، كله ايه، يقتل بلا فدية، يجوز ان يقتله. يقول وصغار الملحق بها من السباع العوادي، ان مالك يدخل السبع، يعني لو واحد قتل شبلا، ان الاسد عنده من داخل ضمن الملحق بجواز قتله، فبيقول الصغار بتاعتها زي الكبار. وقال الشافعي يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. قال ابو حنيفة يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لانه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه، إلا أن يصول عليه سبع غيرهما، غير الكلب والذئب، فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي. وقال زفر بن الهذيل يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. والصحيح طبعا أنه إن صال عليه، اعتدى عليه، ليس عليه حرج ولا فداه. قال بعض الناس المراد بالغراب ها هنا الأبقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض، دون الأدرع وهو الأسود، والأعصم وهو الأبيض. هو الظاهر إن كل أنواع الغربان. ورد هو النسائي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقوف. وإسناده أخرجه النسائي، حديث صحيح، وده فيه ذكر الحية. يقول: والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك، حتى لو كان غراب مش أبقع، فيقوم يقولهم إن هذا ذكر بعض أفراد العام فلا يخص. قال مالك رحمه الله: قل الجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. قال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وأذاه. الصحيح أنه يجوز أن يقتل الغراب حتى ولو لم يعتدي عليه. قال مجاهد: إن جبر وطائفة لا يقتله بل يرميه. الحديث قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المحرم في قتلهن جناح. يبقى لا يلتفت إلى ما خالفه. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال: الحية والعقرب والفويسقة، يعني الفأرة، ويرمي الغراب ولا يقتله، الضعيف، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. رواه أبو داود وأحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. قال الترمذي: حديث حسن بس هو ضعيف. لا سبعة، لا خمس. قال تعالى: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. عن طاووس قال: لا يحكم، قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاووس، وهو متمسك بظاهر الآية. فأما وقال مجاهد بن جبر: المراد المتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه. فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذلك أمره أعظم من أن يكفر، وقد بطل إحرامه. هذا قول غريب أيضا. أما قول طاووس فهو قول قوي وجيه جدا، أعني أن هذا الحكم إنما هو في المتعمد خلافا للجمهور، لكن لم يثبت إجماعا صحيح عامة المذاهب على أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء. قال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي. أين هذه السنة؟ ليس هناك حديث صحيح يثبت أن الناسي عليه الجزاء. يقول: ومعنى هذا الكلام من الزهري أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبل أمره. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل عليه الكتاب في العمد. هذا الكلام أين في السنة؟ ليس. يقول أيضا: فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان. حقيقة أن هو الإتلاف لملك الغير هو اللي مضمون في العمد والنسيان. يقول: لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. قل قولي هذا واستغفر الله.